صفها في طاعة الله عز وجل. والفقير منهم يصبر ويحتسب, يصبر ويحتسب ويؤمل الثواب من الله عز وجل في الدار الآخرة, وأن يعوضه عما فاته في الدنيا من الخير ومن الثواب الجزيل في الجنة عند أو بعد الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة, بعد الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء. ثم يقول سعد رضي الله عنه, سهل بن سعد رضي الله عنه, وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة, ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا يوم الجمعة إلا بعد الجمعة, يعني معناه أنهم يأتون مبكرين إلى الصلاة, يأتون مبكرين إلى صلاة الجمعة, فلا يحصل منهم قيلولة قبل الصلاة لأنهم قد اتجهوا إلى الصلاة, ولا يحصل منهم الغداء قبل الصلاة لأنهم مبكرون إليها فيكون غداءهم بعدها, وهذا يشعر بأن الغداء كان قبل الزوال عندهم, وأنهم كانوا يقيلون قبل الزوال, أنهم كانوا يقيلون قبل الصلاة يعني في غير الجمعة, يعني في أيام أخرى, يعني كانوا يقيلون يعني قبل الزوال قبل الصلاة, وكذلك أيضا كانوا يتغدون قبل الصلاة, لأن قوله هنا وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة, وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة, يعني بسبب أنهم يبكرون إلى الجمعة, فيكون الغداء والقيلولة إنما هي بعد الصلاة. ثم يقول ما فيه سمن ولا ودك, يعني هذا الذي كانت تطبخه لهم ما فيه شحم ولا ودك, يعني ما كان يعني هذا الذي تطبخه لهم من الشعير والسلق يعني ليس فيه هذا, ومع ذلك هو نفيس وعزيز عندهم ويفرحون به, وذلك لقلة ما عندهم وقلة ما بأيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال عجوز لنا, يعني فكأنها يعني من أقاربهم ومن ذويهم. قال باب النهس وانتشال اللحم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن إكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم أرقا من قدر من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب النهش وانتشال اللحم والنهش, وكذلك أيضا يقال فيه النهس وهو الأخذ بالأسنان, يعني أخذ العظم عليه لحم فيأخذ بأسنانه, يعني يتعرقه, يعني يأخذ اللحم الذي على العرق والعظم بأسنانه حيث يأخذ قطعة, يعني عليه قطعة من العظم عليها شيء من اللحم فيأخذه بأسنانه الذي هو النهش أو النهس, يقال هذا ويقال هذا. والتعرق المقصود من ذلك هو أخذ العرق وأكل ما عليه من اللحم وأخذها بالأسنان, لأن العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم, عظم عليه لحم هذا يقال له عرق. لهذا سبق المرة في صلاة الجماعة ما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في بيان حال المنافقين, حيث قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يعلمون ما فيهما من أجل لا أتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء, لو يعلم أن هناك لحم يوزع في المسجد وإن كان يسيرا وبسيطا, يعني بأن يكون عرقا يعني عظما عليه بقية لحم, لشهد العشاء من أجل أن يحصل نصيبه من اللحم, لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة, همهم الدنيا وليس همهم الآخرة يعني المنافقين. فالعرق هو العظم الذي عليه اللحم, والتعرق هو أخذ اللحم الذي عليه بالأسنان الذي هو النهش أو النهس. وأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق كتفا، الكتف هو عظم عليه لحم يعني كتف الشاة، وهو اللحم الذي يعلق به ويتصل به، كان يأخذه عليه الصلاة والسلام ويتناوله بأسنانه عليه الصلاة والسلام، وصلى ولم يتوضأ. هذا يبين بأن ترك الوضوء من ممسة النار هذا هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء الوضوء من ممسة النار وجاء ترك الوضوء من ممسة النار، وترك الوضوء من ممسة النار هو الأخير وهو ناسخ، لهذا جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. والإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث المتعلقة بالوضوء مما مست النار قدم الأحاديث التي فيها الوضوء ثم أخر الأحاديث التي فيها ترك الوضوء ليبين أن المتأخر ناسخ المتقدم، وأن ما أورده من الأحاديث في ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لما قدمه من الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار. وكما هو معلوم يستثنى من ذلك لحوم الإبل فإنها مستثنات مخصصة من هذا العموم، فالوضوء مما مست النار فالوضوء من لحم الإبل من أكل لحم الإبل هذا ثابت وغير منسوخ وباق، وإنما الذي نسخ والذي يترك الوضوء منه هو ما كان من غير الإبل، كما جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، لكن يستثنى من ذلك لحوم الإبل فإنها جاء حديث يخصها، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قالوا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. انتشل انتشل يعني انتزعه من القدر، يعني عرقا عظما عليه لحم انتشله من قدر يعني أخذه من القدر وأكل ذلك اللحم الذي عليه يعني على العظم أو العرق. قال باب تعرق العظم. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني أبصرت فالتفت فأبصرت، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فأقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. قال باب تعرق العضد. ثم يقول البخاري رحمه الله باب تعرق العضد. تعرق العضد، العضد هو عظم عليه لحم، تعرقه أكل اللحم الذي عليه بالأسنان، كونه يأخذ العظم ويمسكه ويتناول ما فيه من اللحم بأسنانه. فأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة وهم محرمون وهو غير محرم، فكان مع جماعة من أصحابه وهم محرمون، الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم ليس معهم، ثم إنهم رأوا حمارا وحشيا فلم يشيروا إليه ولم يدلوا أبا قتادة عليه وهو حلال غير محرم، وتمنوا أن يراه لكنهم لم يعينوه ولا بلفت النظر إليه ولا بإشعاره به وإخباره به ولفت نظره إليه، وكان مشغولا بخصف نعله، يعني يخرج نعله ويربطها وما إلى ذلك ما يتعلق بها، ثم إنه التفت فرآه فقام مسرعا وركب على فرسه ونسي السوط والرمح، ثم إنه طلب منهم أن يناولوه إياه فأبوا وقال لا نعينك عليه، لأنهم يعلمون أن المحرم لا يقتل الصيد وكذلك لا يعين عليه، فغضب من عدم استجابتهم ونزل، ثم أخذ ذلك ولحقه حتى عاقره وأصابه وقتله، ثم جاء به وأكلوا منه وهم محرمون، ثم إنهم توقفوا أو شكوا في صحة عملهم هذا لأنهم محرمون، والذي صاده غير محرم، الذي صاده غير محرم وهم محرمون، فظنوا أن الحكم أن الإنسان لا يأكل صيد وهو محرم، يعني سواء كان صاده هو أو صاده غيره، وكونه يصيده هذا أمر واضح، ولكن كونه يصيد غيره من هو الحلال هذا هو الذي وقع عندهم الشك والتردد فيه. ثم إن أبا قتادة خبأ العضد، عضد الحمار الوحشي، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بخبرهم فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأخرج العضد وناولها إياه فجعل يتعرقها، يعني يأكل اللحم الذي على تلك العضد، وهذا هو محل الشاهد والترجمة، تعرق العضد يعني أكل اللحم الذي عليها. وأورد الحديث بذكر العضد لأن الحديث مشتمل على ذلك، مشتمل على ذلك. ذكر السبب أدب القاضي، لماذا ما كان بخيلا مستعلا؟ وكان ذهب إلى قلنا إلى جهة من الجهاد يعني لمهمة، ثم إنه لحق بهم وهو غير محرم، لحق بهم وهو غير محرم. السلم والسلم وليس سليم، ليس من بني سليم، وإنما هو من الأنصار. قال باب قطع اللحم بالسكين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أبي أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ثم إن البخاري رحمه الله لما أورد ترجمتين السابقتين متعلقة بالنهج والتعرف، وكان ذلك يكون بتناوله بالأسنان وأخذ العظم وأكل اللحم الذي عليه، أورد بعده هذه الترجمة حتى يبين ويوضح أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العظم وأكل اللحم الذي عليه لا يعني أن السكين لا يجوز استعمالها وأنها لا تستعمل، بل يمكن أن تستعمل عند الحاجة إليها، وأن كونه يأخذ اللحم ويتعرق العظم ويتعرق اللحم الذي عليه لا يعني أن اللحم لا يقطع بالسكين ثم يأخذ اللحم ويترك العظم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا هو الذي يعجبه، وكان من عادته أن يعني يأخذ العظم ويأكل اللحم الذي عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن اليهودية التي سمت الشاة التي أهدتها للرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعلم أنه تعجبه الذراع، فسمت الذراع وجعلت السمة في الذراع، ثم إنه أخذها أخذ الذراع ونهس منها نفسه، فتكلمت الذراع وأخبرته بأنها مسمومة فتركها عليه الصلاة والسلام. وكان من عادته أن يأخذ العظم ويأكل اللحم الذي عليه، لكن هذا لا يعني أن السكين لا تستعمل، فإن السلام كان يستعملها في بعض الأحكام كما جاء في هذا الحديث أن عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتز من كتف الشاة، يعني يقطع قطعة في السكين، ويمكن أن يكون السكين استعمالها لكون اللحم يكون حارا قد يحتاج إلى السكين، وكذلك قد يكون يعني ليس انتزاعه سهل، أو يكون اللحم الذي عليها كثير لحم كثير، وأخذ الشيء يعني لا يؤخذ إلا ما يؤكل ويفرغ منه لا يؤخذ ويرجع الباقي، فيكون في ذلك تخفيف لكثرة اللحم حتى يؤخذ العظم عليه شيء قليل. يعني هناك أمور تدعو إلى استعمال السكين، أما لكون اللحم حار أو لكونه كثيفا ويرى تخفيفا أو لكونه غير ناضج تماما فيحتاج إلى أن يقطع بالسكين، أو من أجل سرعة يعني أمر يقضي أن يسرعوا وأن يفرغوا بسرعة لأن لا يبقى مدة طويلة على الأكل، يعني هناك أسباب. الحاصل أنه لا مانع من استعمال السكين عند الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولما دعي إلى الصلاة وضع ما بيده ووضع السكين، فدل هذا على استعمالها. قال: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما، لما كان يعيبه ويذمه إذا قدم إليه، وإنما إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ومن أمثلة ذلك ما تقدم قريبا في الضب الذي كان على مائدته عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أخبر بأنه ضب قد مد يده رفعها وما تكلم، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ لما رأوه كف عن التناول سألوه قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومه، فأجدني أعافه. فمن أخلاق، وهذا من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يعيب الطعام إذا قدم إليه، وإنما إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وذلك أن عيب الطعام قد يكون فيه إيذاء لصانعه وطابخه، وأنه قد يتأذى ويتألم بذلك. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق العظيم، صاحب الأخلاق الكريمة، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا من أخلاقه الكريمة ومن صفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام، وأنه كان كذلك، ما كان يعيب الطعام إذا قدم إليه، بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه دون أن يذمه عليه الصلاة والسلام. هو يمكن أن تنبه إلى إلى أنها ينبغي أنها تعمل على العناية به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هذا من عادته، لكنها إذا نبهت لأنها قد لا تأكل الطعام، لأنها إذا أكلت ستدري، لأنها إذا أكلت ستدري، لكن قد تفعله تصنعه ولا تأكله. فإذا نبهت على ذلك لا يؤثر بأدب وبرفق، ويعني أقول لا بأس بذلك، لأن الرسول فعل ترك هذا لا يدل على أنه لا يسوء، ولكن هذا هو الخلق الرفيع، وهذا هو الخلق الكريم منه عليه الصلاة والسلام. وأما التنبيه على شيء من أجل أن يتدارك، من أجل أن لا يعني يحصل، من أجل التعليم أيضا، تعليم الطعام، يعني لا بأس بذلك، أقول لا بأس. وإن كان يعني إذا كان يعني سيؤدي إلى أذى أن تركه أولى، ولكن يكون يعني بالتعريض أو بشيء يعني لا يجرح. قال باب النفخ في الشعير. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقيب؟ قال لا. فقلت كنتم تنقلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه. ثم أورد أبو خير رحمه الله هذه الترجمة في باب النفخ في الشعير. المقصود من ذلك أنه بعدما يطحن ويكون فيه نخالة، وهي القشور التي تكون على الشعير وعلى لب الشعير، فإنها ما كان عندهم مناخل ينخلون، ما كانوا يستعملون المناخل، وإنما كانوا ينفخون القشور فتطير، يعني يحركونها فتطهو ثم ينفخونها فتطير وتخرج من اللباب، فيبقى اللباب وتطير القشور، ذلك لأنه لم يكن عندهم مناخل وما كانوا يستعملون المناخل. وقد مر في الأحاديث أن الرسول ما أكل خبزا مرققا، والمرقق هو الذي دقيقه ناعم لكثرة نخله ولكونه يتساقط الدقيق الخالص، وتبقى القشور في المنخل فتزال وتسمى النخالة، تسمى النخالة. فما كان من عادتهم وما كان من طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستعملون المناخل، إنما كانوا يحتاجون إلى إزالة القشور بنفخها فتتطايا. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفا فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، يعني ما أكلهم الشيء الذي هو غالب عليهم، وهذا قبل الفتور، قبل حصول الغنائم وكثرة الخيرات التي جاءت بعد ذلك بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل وانتشار الإسلام، لأنه بعد ذلك كثرت الغنائم لما فتح الفارس والروم وكثرت الأموال. وأورد البخاري رحمه الله أحاديث، منها أول هذا الحديث حديث هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه تمرا فأعطى لكل واحد 7 تمرات، يقول أبو هريرة كانت واحدة منهن حشبة فكانت أعجبهن إليه لأنها تبقى مدة في فمه يمصها من صلابتها وقسوتها، بخلاف التمرة الخالصة فإنها تذوب بسرعة وتنتهي ويمضغها ولا تبقى مدة يتمتع بها ويستفيد منها. فكانت تلك الحشبة والحشب والرديء، الرديء من الطعام من التمر، الرديء من التمر يقال له حشب. وكانت هذه الحشبة الواحدة من تلك السبع التي كانت نصيبه، كانت هذه هي أعجبها إليه لصلابتها ولطول بقائها في فمه يمضغها ويمصها ثم أيضا في هذا القسمة بالتساوي في الأعداد، لأن يعني الرسول عليه السلام قسم بينهم التمر سوى بينهم في القسمة، فعد لكل واحد سبعا سبع تمرات. في هذا بيان يعني القسمة في المعدودات تكون في التساوي، تكون بالعدد، القسمة في المعدودات تكون في العدد. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد سبعة، وإذا فهذا من مآكلهم وهو من الأشياء القليلة التي كانوا التي هي مآكلهم وهو شيء قليل، ما كان عندهم توسع في المآكل وفي المطاعم، وإنما كان شأنهم هذا التقلل من الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه أنه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبل أو الحبل حتى يضأ أحدنا ما تضأ الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعي. ثم ورد أبو خير رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأنه قال رأيتني سابع سبعة ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهو نوع من الشجر الذي كانوا يأكلونه لأنه ليس عندهم طعام. يعني حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، يعني أن الذي يخرج منهم مثل ما يخرج من الغنم، لأنه يعني هذا الورق يعني ليس يعني عندهم طعام يعني يتغير، يعني هذا الذي أكلوه وإنما يكون هذا الورق فيخرج كما يخرج من الغنم، يعني هذا الشيء الخالص الذي هو يعني ورق الشجر ليس معه شيء يخالطه فيتغير، بل يخرج منه كما تخرج الشاة، الغنم تأكل المرعى فيخرج في دمنها يعني ذلك الورق أو يعني شكله ونوعه، وهم يأكلون كما تأكل يعني هذا نوع طعامهم، فلهذا يخرج منهم كما يخرج من الغنم. ثم يقول ثم أصبحت من الأسد تعذرني على الإسلام، يعني هذا يشير بهذا إلى ما حصل من أهل الكوفة وبعض أهل الكوفة، سبق أن مر الحديث بطوله في كتاب الصلاة، وأن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا أنه ما يعرف يصليه، يعني شكوه في الصلاة، وأنه يعني قالوا أنه لا يعني قدحوا في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. ثم فهذا هو الذي يشير إليه، يعني يقولون أنه لا يعرف يصلي، يقول أنا كنت سابع سبعة، يعني من أسلم أولا، يعني أن يعني لما أسلم كان المسلمين ستة، يعني هو سابعهم، يعني ما ليس إسلامهم متأخرا، وإنما إسلامهم متقدم وصاحب الرسول وصلى وراء الرسول وعرف كيف يصلي الرسول. ولهذا لما لما لقيه عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبره بالذي قد حصل منهم وأنهم قالوا أنهم قالوا أنك يعني تكلم في صلاتك، فأخبره أنني أصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أمد في الأوليين وأقصر في الأخريين أو أقل في الأخيرتين. فقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، يعني أنك متبع وأنك ما تفعل إلا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه عزله يعني حتى لا تحصل فتن بسبب الخلاف الذي بينه وبينه، يعني رأى من المصلحة أن يعزله لأن لا يحصل من بعض السفهاء اعتداء عليه وحصول ضرر يعني يكون عليه، فرأى من المصلحة أن يعزله وإن كان لا يستحق العزل. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الأمر إلى ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن جعل الأمر إلى ستة، أحدهم سعد بن أبي وقاص هو أحد العشر المبشرين بالجنة، فلم ينسى ما حصل منه فيما مضى عزله، وقد يفهم أنه عزل فإذا لا يولونه وأنه لا يستحق التولية لأنه سبق أن عزل. فقال رضي الله عنه وأرضاه فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك صار هو الأمير خلاص انتهى، وإن تولى غيره فليستعن به، يعني كان الذي تولى غيره فليستعن به، فإنني ما عزلته من عز ولا خيانة، فإنني لم أعزله يعني عن الكوفة فيما مضى من عز ولا خيانة، وإنما عزلهم أجل مصلحة حتى لا يحصل فتن ويحصل أمور بسبب الخلاف الذي جرى بينه وبينه، وهو إن كان أهلا للإمارة وأهلا للولاية لكن رأى من المصلحة أن يعزل حتى لا يحصل شيء من الأمور التي يترتب عليها ضرر بسبب الإصرار على إبقائه والإلزامهم بأن يبقى أميرا عليهم، قد يعتدي عليه بعض السفهاء فيترتب على ذلك مضرة بسبب الوحشة التي بينهم وبينه. ولهذا كما قلت لم ينسى أن ينبه على ذلك عند وفاته عند أن أصيب وجعل الأمر إلى ستة، قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر فإني لم أعزله من عزل ولا قيام. هذا هو مقصود سعد رضي الله عنه بقوله تعزلني على الإسلام، يعني معناه أنهم يعيبونه مع أنه ممن سبق إلى الإسلام وهو من أخبر الناس وأعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون أنه ما كان يعرف يصلي، ما كان يصليهم يعني صلاة متقنة. والمقصود هو ذكر هذا الطعام الذي كانوا يأكلونه، وأنهم كانوا يأكلون هذا الورق الذي هو ورق الشجر، وأنه يخرج الرجيع كما يخرج الرجيع من الغنم، ليس معه ما يخالطه، كما أن الغنم تأكل الورق ويظهر يعني رجيعها منه، فكذلك هم كانوا يأكلون هذا الورق ويخرج منه كما يخرج من الغنم. نعم يعني خسرته إذا وظل سعي، إذا كان لا يعني لا يفهم الإسلام أو لا يسير على ما علمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أنه من السابقين إلى الإسلام، يعني إذا كان يعني لا يعرف يصلي وكان سابع سبعة يعني لم يسبقه لم يكن هناك يعني وقت إسلامه إلا سبعة مسلمين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من أول من أسلم، يعني سابع سبعة المسلمون كانوا سبعة في ذاك الوقت وهو واحد منهم رضي الله عنه وارضاه. يقول خسرته إذا وظل سعي، إذا كنت يعني أنا من أول من أسلم ومع ذلك لا أعرف أصلي كما يقولون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله منخلا. منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منفوح؟ قال كنا نطحن وننفخ فيطير ما طار وما بقي ترويناه فأكلناه. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أنه سئل هل أكل النبي النقي، والمقصود به الدقيق الخالص أو ما يصنع من الدقيق الخالص الذي نخل وصفي وصار صافيا خالصا. فقال فأجاب بأنه لم يأكل ذلك وما حصل وما رأى ذلك، يعني لم يكن من عادتهم أنهم يستعملون المناخل وأن يصفوا الدقيق وأن يكون خالصا نقيا، لا لم يكن هذا من شأنه. فقال وهل كنتم تستعملوا مناخل؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أن توفاه الله ما رأى المنخل، ما رأى المناخل. فقال كيف كنتم تنخلون الشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى فنذريه، يعني يبلونه يعني يجعلونه في الماء ثم يطبخونه ويأكلونه، وما كانوا يستعملون المناخ. وسبق أن مر أن بما أكل خبزا مرققا وهو الذي كان خالصا ونقيا وهو الدقيق النقي هو الذي يأتي منه الخبز المرقق وهو الواسع الذي ينتشر لنعومته ولصفائه وخلوصه، تتسع الرقاقة وتكون واسعة بخلاف الذي ما صفي فإنه لا يتسع الذي لم ينخل فإنه لا يتسع وإنما يكون كثيفا ولا يكون رقيقا جدا. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أنه رأى من جماعة يعني معهم شاة مصلية يعني مشوية فدعوه فلم يأتي إليهم ولم يشاركهم، وقال إن النبي خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. ومعنى هذا أنه تذكر يعني هذه النعمة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل وما كان هو يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه يتبعه على ملء بطنه. وسبق أنه كان يستقرئ الرجل الآية من أجل أن يدعوه إلى بيته ليقدمه لشيء من الطعام بشدة الجوع، ولما رأى هذا ورأى هذه النعمة وهذا اللحم الكثير والذي شوي وصار يعني لذيذا وتذكر حالته فيما مضى لم يأكل يعني ولم يشاركهم لأنه تذكر ما حصل له وما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن ذلك لا يسوق ولا يجوز، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرضاهم كانوا يتركون بعض الطيبات لا يعني تحريما لها وإنما تزهدا وتقللا من الدنيا. وسبق أن أشرت إلى ما حصل من عبد الرحمن بن عوف وأنه لما قدم له طعام وكان لذيذا فتذكر الآخرة وتذكر الجنة ونعيمها وقال أخشى أن تكون أن أكون ممن عجلت له طيباته في هذه الحياة الدنيا وجعل يكفر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخبز الشعير الشعير. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في تشرج ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. هذا الحديث سبق أن مر في باب خبز المرقق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان ولا على تشرج ولا أكل على خبز المرقق وأنهم كانوا يأكلون على السفر. وسبق أن عرفنا أن الخوان هو أخص من السفرة. الحديث سبق أن مر بالخبز المرقق. سكرجة يا شيخ. سكرجة. سكرجة هذه سبق أن قلنا أنها أوعية صغيرة. يعني وأن المقصود من ذلك أنهم ما كانوا يوزعون الطعام. وكل واحد يكون له وعاء يخصه. أو أن المقصود بذلك أنهم أواني صغيرة يضعون فيها أشياء تشهر الطعام وترغب فيه، فإنهم ما كانوا يحرصون على كثرة الأكل فيستعملون المشهيات المرغبات في الأكل. فسر بهذا وفسر بهذا. السؤال الأول لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يشهد رضي الله عنه محمد والراهي. يقولون كان أخبره يعني قال أخبرني هو إسحاق. هو يأتي أحيانا ويقول حدثنا. يعني أحيانا يعني يأتي، لكن هذا هو الغالب عليه. وإلا فإنه موجود يعني في صحيح البخاري وغيره أنه كان يستعمل أحيانا حدثنا، لكن الغالب عليه هو أخبرنا. غالب عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. نعم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو الراهوية كان يستعمل أخبرنا، ولهذا الحافظ بن حجر ذكر بالفتح في مواضع عدة أن البخاري ولا إسحاق هو الذي يقول أخبرنا. إسحاق قال أخبرنا عن إسحاق، لكن قصدي يعني البخاري يقول حدثني إسحاق بن إبراهيم. البخاري ما كان يلتزم ما عنده في السنة، وإنما كلام على إسحاق. الحافظ بن حجر يقول أخبرني منه إسحاق اللي هنا أخبرني. هذا ماشي على الأصل، لكنه في موارد البخاري فيه حدثني اللي هو إسحاق بن إبراهيم، لكن هذه بقلة. يعني هذه بقلة، هناك موارد البخاري فيها حدثني إسحاق، وهذا على خلاف الغالب على استعماله. وكان الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إذا كان الشخص يعني جاء مبهما إسحاق فقط بدون ما يسميه، فإنه يستدل على أنه إسحاق بن إبراهيم إذا جاء بعد إسحاق أخبرنا، لأن هذا هو الغالب على عادة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه يقول أخبرني وأخبرنا. فكان مما يستدل به على تعيين المبهم التعبير بأخبرنا، تعبير أخبرني. لكن هذا لا يعني أنه لا يستعمل حدثني، لا، فهو في مواضع من البخاري ومن غيره يعني يأتي عن اسم إسحاق أنه يقول حدثني، لكنها قليلة جدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال سباعا حتى قبض. وهذا أيضا يبين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما شبع من طعام البر 3 ليال سباعا. المقصود بهذا شرط المتابعة، لا يعني أنه كان يشبع في بعض الأحيان بأيام متفرقة، لكن الكلام كون 3 أيام متوارية هذا هو الذي ما حصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أنه يمكن يحصل في وقت من الأوقات يعني يوم يشبع وبعد يعني ما يأتي 4 أيام يشبع ما إلى ذلك، لا يمكن. وإنما هذا بشرط التتابع، يعني ذكر الثلاث أشغلهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع لآل جعفر طعاما لأنه جاء ما يشغله، فيصنع الطعام ويؤتى به إليه. فكانت إذا يعني حصل مات الميت و جاء اجتمع النساء في ذلك ثم خرجنا ولم يبق إلا أهل البيت فإنها تصنع أو تأمر بصنع هذا الطعام ويؤتى به لهم فيكون طعاما ودواء. هذا يعني جواز الذهاب إلى أهل البيت ما أحد يمنع من الذهاب، ما أحد يمنع، لكن بس ليس بلازم أن يذهب إلى البيت، بل التعزية يمكن أن تكون في البيت ويمكن أن تكون في الطريق ويمكن أن تكون في المسجد ويمكن أن تكون كذا، والذهاب لا بأس. قال باب. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآفية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بالثريد، وأورد فيه الحديث التي فيها بين فضل عائشة وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يدل على تمييز الثريد وتفضيله على غيره عند العرب. والثريد هو ما يصنع من الخبز ومن المرق اللحم أو من اللحم، إذا اجتمع اللحم والخبز فهو الثريد، وهو أجود أنواع الطعام عندهم وخيرها وأفضلها. لهذا ما بين فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها شبه ذلك بالثريد وتميزه على الطعام، وأنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهل بن سعد الأشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن حمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فعضأه بين يديه، قال فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أنس بن مالك في قصة ذهابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخياط الذي صنع الرسول قصعة من ثريد فيها دباء. المقصود منه ذكر الثريد، لأنه أورد هنا في باب الثريد من أجل أن فيه ذكر الثريد، وأن هذا الخياط قدم للرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصعة المشتملة على ثريد وكان فيها دبة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه أنس بن مالك وذهب لعمله، يعني فتركهم ولم يأكل معه، هذا الخياط لم يشاركهم في الأكل. و في هذا دليل على أنه يمكن أن يكون الداعي والمضيف يترك الضيفان يأكلون وحدهم ولا يشاركهم، ويحتمل أن يكون هذا الترك الذي حصل من هذا الخياط إما لكون الطعام يعني كان قليلا وهو لا يريد أن يعني يشاركهم فيه أو لغير ذلك، لكن هذا يدل على أن المضيف له أن يترك الأكل مع ضيفانه وأن لا يشاركهم في الأكل عندما يجلسون على الطعام، وكذلك أيضا له أن يأكل. لكن عمل هذا الخيار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على قصود الترك للمضيف كونه يأكل مع الضيوف، أن هذا قد وقع وقد حصل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الدباء، فكان أنس لما رآه يعجبه فجعل يأخذه ويلقيه في جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما زلت أحب الدباء منذ يومئذ، يعني منذ رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جعل يحبها وافقة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب شاة مسموطة والكتف والجنب. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقي بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بالشاة المسموطة والكتف والجنب. أورد هذه الحديث التي سبق أن مر بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل شاة مسموطة، وهي سبق أن عرفنا أنها الشاة التي أزيل شعر جلدها بالماء الحار ثم شويت بجلدها. وسبق أن مر أن أبا هريرة لما رأى الجماعة الذين معهم شاة مثلية مشوية فدعوه فلم يشاركهم وجعل يعني ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وما شبع من خبز الشعير، يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل يعني هذا الأكل الذي هو الشاة المسموطة وهي التي المشوية. وذكر في الكتف الحديث الذي سبق أن مر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة وأنه دعي إلى الصلاة فرمى بها وفي السكين وخرج ولم يتوضأ، ولم يذكر في الجنب شيئا، ولعله لكونه ليس فيه شيء على شرطه، ولكن فيه بعض الأحاديث ليست على شرطه، يعني ذكره في الترجمة للإشارة إليها. ما كان السلف يتفرون في حدود في أسفارهم من الطعام شيء. طيب نقف نجيب على ما نجيب.